حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تأملات في أعظم آية من كتاب الله. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. تنفيذ مساعد بادي الجهني. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، سبق معنا في الحلقة الماضية بيان أهمية معرفة معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله. فكلمة حق خبر محذوف مقدر دلت عليه نصوص الشرع، وقد سبق إيراد جملة منها في الحلقة الماضية. وفي هذا المقام أشير على وجه التنبيه والتحذير لبعض المفاهيم الخاطئة التي وجدت وقالها بعض الناس في معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، مع بيان أثر تلك المفاهيم الخاطئة على سلوك ومناهج قائليها. فمن قائل أن معنى لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، أو لا إله ممكن إلا الله، فقدر المحذوف بموجود أو بممكن، فماذا يترتب على هذا التقدير الخاطئ؟ لا شك أخي المستمع أن هذا التقدير باطل، وقد دل على فساده وجود آلهة كثيرة عبدت بالباطل، فيؤول حينئذ الأمر إلى أن كل إله وجد وعبد فهو الله، فترجع الكلمة إلى أقبح عقيدة وأفسد نحلة، وهي عقيدة الحلولية الذين يقصدون بالعبادة كل شيء ويقولون إن الله حال في كل مكان، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فيقعون في خطأين فادحين: إخلال بالعبادة وإخلال بالتنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلم يثبت هؤلاء علوه، ولم يحققوا العبادة التي خلقهم من أجلها وأوجدهم لتحقيقها. فانظر إلى ماذا يجر مثل هذا الفهم إلى أنواع من الانحرافات والزلل في شأن التوحيد ومقامه العظيم. ومن قائل أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، فهذا صحيح أن الخالق هو الله وحده، لكن هل هذا هو معنى ومدلول كلمة لا إله إلا الله؟ ولو كان كذلك فهل يرفضها المشركون أم أنهم يقرون بها؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يعتقدون أنه لا خالق إلا الله، ولو كان هذا معنى لا إله إلا الله لما رفض المشركون هذه الكلمة، لأنها لا تصادم حينئذ عقيدتهم، ولكنهم فهموا معناها وعرفوا مدلولها، وأنها تعني إخلاص العبادة لله وإبطال الآلهة والمعبودات المزعومة. ولهذا لما قال لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أدركوا تماما وعرفوا أن هذه الكلمة تعني إبطال الملة التي هم عليها، وهي عبادة الأصنام وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وأنها تعني إخلاص الدين لله سبحانه دون أن يتخذ معه شريك، فاستكبروا وامتنعوا ورفضوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فامتنعوا من قول هذه الكلمة وقبولها لأنها تبطل الآلهة التي يعبدون، ولو كان معناها لا خالق إلا الله لما ترددوا في قبولها والنطق بها. وفي الآية الأخرى قال الله جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولهذا كان واجبا على كل مسلم أن يكون على علم ودراية بكلمة التوحيد لا إله إلا الله بفهم معناها فهما صحيحا مستقيما مستمدا من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. واعلم أيها الأخ المستمع الكريم أن في القرآن الكريم آيات كثيرة تفسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله وتبينها بيانا شافيا واضحا كافيا. ومن خلال ما جاء في القرآن الكريم من النصوص الكثيرة نتبين أن طريقة القرآن في هذا الباب وفي تقرير التوحيد قائمة على أصلين عظيمين هما النفي والإثبات. النفي العام للعبودية بكل أنواعها وبجميع أفرادها عن كل أحد إلا الله، وهذه الجملة النافية في كلمة التوحيد لا إله إلا الله تنفي نفيا عاما العبودية والتذلل والخضوع عن كل أحد سوى الله، نفيا عاما أيا كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا من الأولياء ولا صالحا من الصالحين ولا غيرهم. فيتنفي نفيا عاما لا يستثنى منه إلا المستحق وهو الإله الحق رب العالمين جل وعلا، ومن سواه فهو داخل تحت النفي. والجملة الثانية وهي الإثبات فيها إثبات خاص للتأله والتذلل والعبادة بكل معانيها وجميع أفرادها وأنواعها لله سبحانه وتعالى. لا يكون المرء موحدا إلا بتحقيق هذين الركنين معا، ولو جاء بأحد الركنين دون الآخر لا يكون من أهل التوحيد بل يكون من أهل الكفر. فمثلا لو أن إنسانا جاء بطرف هذه الكلمة الأول الذي هو النفي بدون الإثبات فقال لا إله وقف عند هذا الحد دون أن يثبت، يكون بذلك من الملاحدة أهل الإلحاد والجحود الذين عقيدتهم اللا إله والحياة مادة. وإذا جاء بالإثبات وهو الركن الثاني بدون النفي لا يكون موحدا بل يكون مشركا. فمن قال مثلا الله معبود دون أن ينفي العبودية عن كل من سواه فإنه بهذا الإثبات لا يكون موحدا ما لم ينفي العبودية عن كل من سوى الله تبارك وتعالى. فالمشركون كانوا يثبتون ولا ينفون، يثبتون أن الله معبود ويعبدونه ويحجون ويصلون ويقومون بأنواع من الطاعات، لكنهم لا ينفون العبادة عن من سواه. والخصومة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت في هذا الأمر، فهم يثبتون أن الله موجود ويقرون بأنه رب خالق رازق منعم وأن الأصنام ليس لها من ذلك شيء، يثبتون أنه جل وعلا تفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأن هذا من خصائصه، ولا ينسبون شيئا من ذلك الأصنام. وفي القرآن آيات كثيرة فيها أنهم إذا سئلوا من خلقهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، يقرون بذلك، وأيضا يقرون بأنه معبود ويحبونه ويحجون ويصلون ويقومون بأنواع من الطاعات، لكنهم لا ينفون العبادة عمن سواه بل اتخذوا معه أندادا يسوونهم به في العبادة. قال الله تعالى مخبرا عنهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهم يحبون الله ولكن محبتهم له ليست خالصة،